بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي وأخواتي داري يمن مارو سلا توحيد قداي يمن ملكتوني هنا المارتنو ببالفو يعينو يتمرتين تالا ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها بسولج لاي ماوكو قدتا يمي هونوت سوستوچو مسارتا ونطبوش من دناچو بميل تمرتون جمرن آندون كفل تمرن كمان نبر مالتنو وخلطن يو كفل لاي نو يالنو زاري خلطن يو كفل نمار اللن مالتنو ما نين يوم سولي اوكو قدتا كمي هونبت سوست مسارتا ونطبوش مكاكل آندو معرفة الله الله سبحانه وتعالى نماوكنو بلن سن كفل يو توسنا داس سنة الفن المالتنا يهولتن يو كفل معرفة الأصل الثاني هولتن يو مسارتها ينتماوك يميلونو السم وهو دينه الذي كلف العمل به وما تضمنه من الحكمة والرحمة ومصالح الخلق يا الله سبحانه وتعالى دين ما وقنو لنسارة بات الله سبحانه وتعالى ياسكد ربن يهنون دين عيمانو تحجين عدرقن لنيزو لسو بلن لننورنا بسوم لا يهنون لنموت الله سبحانه وتعالى يعزز ربن يهنون دين ما وق يان دان بسو قدتا يهنال يا الله سبحانه وتعالى دين بوستو بزورك كهنو حكمة وچن طبب وچن النا إذنة يا فطر وچن هلو تكم يا كاتتنا يا موالا يهونا ودر المفاسد عنها كهزب ولاي كأمة ولاي مفاسد تفات وچن يمي جفتر يهونا دينو ودين الإسلامي من تأمله حق التأملي تأملا مبنيا على الكتاب والسنة عرف أنه دين الحق دين الإسلام يمبع له حيمانوت لا استنتن وسو تقبيه ونون ما استنتن سيستنتن دقمو بقرآن الناب حديث لي يتدقفه نو كاستنتنو تككلن يا حيمانوت منور يعلبت حيمانوت للوش حيمانوت تشهلو ሊወዳደሩት የማይችሉት የሆነ ሃይማኖት መሆኑን ይረዳል ማለት ነው። وانه الدين الذي لا تقوم مصالح الخلق الا به يسوي ልጅ ጥቅም ሊሟላ የማይችልበት على السو ማለት ነው። على دين الاسلام يسوي ልጅ ፍላጎት يسوي ልጅ ጥቅም ሊሟላ የማይችልበት የሆነ እንደዚሁም ደግሞ كتشجراتشو للاك كبتي ما يشلوتي هنا على دين الإسلام تشجر للناس على وطابل أنن يوم سو الناس على وطا يما يشلوتي هنا الدين مهون يو قال مارتم ولا ينبغي أن نقيس الإسلام بما عليه المسلمون اليوم إسلام النان أهون مسلم وچو بعلو بثلن كيسو أي قبام أهون مسلم وچ كأسلمنا أركو سمون بشاي زو يكربت هنا تايت تايال أهون مسلم وج مسلم نان بمالتاتشو بشا يتلايا يو چكرو اتشنا يتلايا يو مكرا واتشن سياستنا قلو يتايال أهون مسلم وج اسلمنا لنا زمنا وينتن بان ديزن رمدا لن بلو سيوار كوسيت سنسو يتايال هكذا الإسلام اسلمنا تادان دزهنو بلن بزالن كيسونا بزمال اسمر لن الردو يقبام مالتنا فإن المسلمين قد فرطوا في أشياء كثيرة وارتكبوا محاذير عظيمة بزونا قروش لاي زنقتو بزوه قاتوشن تسو بزو كل هونونا قروشن سيدافر ويتايا حتى كأن العائش بينهم في بعض البلاد الإسلامية يعيش في غير جو إسلامي باندان دبا مسلم آقارو جست يمن وروسوج مسلم وجبال اللبت آقارنو ينور كاللهوت بلوس كم ياسب درس مالتنو سلزيه بمسلم وجو باهري سايهون إسلام مكة يسي اللبت باللو بقرآن الناب حديث تتنتنو ياللو تقمو اندقنا دقمو بسو مكنايات يمي قفتروت قداتو اجو ان الزانة قروي تايتونو اسلم الناتك كلن يهي مانوتنو تبرو لتامنبت يمي قبو مالتنو. والدين الإسلامي بحمد الله تعالى متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة متميز عليها بكونه صالحا لكل زمان ومكان وكل مكان وكل إنسان. دين الإسلام مسكان على الله سبحانه وتعالى يهننا أتقاليتكم وچن هلو يا مالا ያለፉት ሃይማኖቶች ለሰው ልጅ ተቀማል ብለው ያመጡትን ህግጋት ሁሉ ያካተተ እንዳውም ካለፉት ምንድነው ሃይማኖቶች ካለፉት ሃይማኖቶች በብዙ ነገሮች የሚለይ የሆነ ከሚለይባቸው ነገራቶቹ አንዱ ለሁሉም ቦታ ለሁሉም ዘመንና ለሁሉም ሰው የሚስማማ መሆኑ አይ እንዲህ አይነቱ ህግ ለሁኑ ህዝብ አይሆንም እንዲህ ያለው ህግ እንዲህ ያለ ቦታ ላይ አይሰራም እንዲህ ያለው ህግ ባሁኑ ዘመን ወይንም ደግሞ ለነገሌ አይሰራም የማይባል ሆኖ ከሌላው ሃይማኖት ይለያል ማለት ነው ومعنى كونه صالحا لكل زمان وكل مكان وكل انسان أن التمسك به لا ينافي مصالح الأمة لهلهم بوتا تسمع منا هلهم قزي لهلهم سو يمي بجه وننو سنل إنقل يسلطنو ناتشونا إن السوق تحتشو سلطاني أتشو كزه يعلفنا يبلة تسلهونا لن السويهون ممي بالاي للمارت سلطاني أتشون ألفو بلطو قدمو የሚገኝ ድን ነው እነገሌ ደግሞ በጣም ደካማይ በቃ ምንም እንትን የሚሉ ስለሆነ እነሱን አይመለከታቸው የሚባልም አይደለም ለምን ያልሰለጠኑትን እንዲሰለጥኑ የሚያደርግ ደካማውን በደካማነቱ ሊያከናውነው የሚችለው ብርቱም ደግሞ በብርታቱ ሊያከናውነው የሚችለውና እንደዚሁም ሁሉም ሰው እንደ አቅሙ በእምነቱ ኩል ሊሆን የሚችልበት ሃይማኖት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እስልምና ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይዘው ሲመጡ ሰዎች ነጩ ከጥቁሩ ይበልጣል ተብሎ ሀብታሙ ተደሃው ይበልጣል ተብሎ አዋቂው ከመሃይሙ ይበልጣል ተብሎ ሀብታሙ ድሃውን እየነገደበት ኃይለኛው ደካማውን እየጨቆነው እንደዚሁም ደግሞ ነጩ ጥቁሩን እየገዛ እየሸጠ እየለወጠ እንደቃ አድርጎ እየተጠቀመበት በነበረበት ጊዜ ወንዱ በሴቶች ላይ ጨካኝ አረመኔ በነበረበት ሴት ልጅ በህይወቷ የምትከበርበት ዘመን ላይ ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተላኩት ማለት ነው። ሳቸው በሚላኩበት ወቅት ይህን እስላም ይዘው ሲመጡ ሁሉንም እኩል لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود عربو ክፍል ከአጀሙ የሚበልጥበት ነጩ ከጥቁሩ የሚበልጥበት ሀብታሙ ከድሃው የሚበልጥበት ኃይለኛው ከደካማው የሚበልጥበት አንድትም ምክንያት የለም። አንዱ ካንዱ ሊበልጥ የሚችለው አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላን በመፍራቱ ልክ ብቻ ነው። አላህን ፈሪ ከሆነ እሱ ነው ትልቁ ሰው። ኢነ አክረመኩም ዒንደላሂ አትቃኩም የሚለውን ህግ ይዘው ሰዎችን እኩል ነው ያደረጉበት ድን ነው ማለት ነው። فدين الاسلام يأمر بكل عمل صالح وينهى عن كل عمل سيء. دين الاسلام بملكام ነገር ሁሉ ያዛል ከመጥፎ ነገር ሁሉ ያዛል። እነገለ መጥፎ ቢሰሩ ግደለም ብሎ ለተለያዩት ፍቃድ ሰጥቶ ሌሎችን የሚከለክል አይደለም። فهو يأمر بكل خلق فاضل وينهى عن كل خلق سافل. ደረጃና ማዕረግ የሚሰጡ ባህሪያቶችን ሁሉ ይፈቅዳል ያዛል ይከሰክሳል። ከሚያዋርዱና ከሚያስነቁ ባህሪያቶች ሁሉ ደግሞ ይከለክላል። ስለዚህ ዲን الاسلام صالح لكل زمان وكل انسان وكل مكان ለሁሉም ቦታ ለሁሉም ጊዜ ለሁሉም ሰው ተስማሚ የሆነ ዲን ነው ማለት ነው። دين متكامل لا نقص فيه منم قدلت يليلبت عند سو السن بمايازو تجهنم نصالي وطا يميچلبت السن بالمايازو يزل عالم ردتنا كسرت سكاينا قطات لا يميودكبت كسوچ يالون حيمانوتوچ اسلمنا كمتا بهارا كسوچ يالو حيمانوتوچ ምንም ቦታ የሌላቸውና ሊስተናገዱ የማይችሉበት ሃይማኖት ነው። ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. الله سبحانه وتعالى ከእስላም ውጭ ሌላን ሃይማኖት የሚፈልግ ሰው ካለ ከሱ በፍጹም ተቀባይነት የለውም። እሱም በመጨረሻይቱ ዓለም ከከሳሪዎቹ አንዱና ዋናው ነው በማለት ይገልጻል ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ ማንንም ሰው ሙስሊም ሆኖ መኖር በእስልምና ላይ ሆኖ መሞት ይኖርበታል። እስልምናን አውቆ ወዶ የእስልምና ተከታይ የእስልምና ባለቤት ሆኖ መኖር ይተበቅበታል። ከአኺራ ክስረት ነፃ መውጣት ከፈለገ الله سبحانه وتعالى ان الدين عند الله الاسلام هيمانه مالت الله سبحانه وتعالى زند الاسلام اسلام بتشانو بمالت يجلصال مالت اندزهم الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ان انت يمناچو سوچ ሆይ الله سبحانه وتعالى ተገቢ የሆነውን ፍርሃት ፍሩት ሙስሊሞች ሆናችሁ እንጂ እንዳትሞቱ ይላል። ሙስሊም ሆነህ ኑረህ ሙስሊም ሆነህ መሞት እንዳለብህ ነው الله سبحانه وتعالى ያዘዘው ማለት ነው። ሙስሊም ሆኖ ለመኖር እስልምና ምን እንደሆነ ማወቅ ግድ ይላል። ሙስሊም ሆኖ ለመሞት እስልምናን ካወቁ በኋላ በተግባር ላይ እያዋሉ መኖር ግድ ይላል ማለት ነው። ሙስሊም ሆነን ካልኖር ሙስሊም ሆነን ካልሞት የሚጠብቀን ኪሳራ ነው። አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከዱንያም ሆነ ከአኺራ ክስረት በፈضሉ በረህመቱ በእዝነቱ ይጠብቀን እያልኩኝ الله سبحانه وتعالى اسلمنا اوكن اسلمنا ودن بسلمنا لا ينورن مسلموچن اندنموت الله يوفقن يالكو يزاريون تمرت ازلاي اقوماله. فجزاكم الله خير الجزاء على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يوسف لك اللي بتاعه عبشر تنكر إذا ما فلا لقيه هنا هالبلد انتوز مبلوك اللي كمات ده موزي تاسب لتا يشاله شو ما بوش من بيارة السهل على قوك الموسكي انجو من اللقاء كمان كنت انت فتار بنا اللقاء لقوا لا المول المول لما بس انا نزي هذا لم بيجي بس ያለ ገባ ማለት ነው ይሄም ደችን ተከስም ብለበስ ትንሽ ባህል ሳይን ትንሽ እንደ አርጋ አትስስ ገባ እንደዚህ አርጋ ይለቀዋል